من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ ما قلت الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ما معنى نستعينه؟ أي نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة. بارك الله فيكم. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. هذه الليلة هي ليلة 26 من رمضان، وقد مضى نصف العشر الأواخر، وما أسرع أن يمضي باقي الشهر، وكل الدنيا تمضي سريعا وتزول جميعا. واعتبر ما يستقبل من دنياك بما مضى منها، فما مضى من دنياك كأنه لحظة عين، وما يستقبل منها فسيكون كذلك، كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها أي الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فلا أخي المسلم انتهز الفرصة، فلعل فيما بقي من هذا الشهر المبارك ما يكون بركة عليك، وما يكون ترقيعا لما مضى منك من التفريط. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما بقي من شهرنا. هذه الليلة في مستقبل ليلة 27 التي هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، لكنها ليست يقينا أنها ليلة القدر، لأن ليلة القدر أيها المسلمون لأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر، قد تكون في 21، في 22، في 23، في 24، في 25، في 26، في 27، في 28، في 29، في 30. كل هذا محتمل، وليست تختص ب27. نعم هي أرجى الأوتار، وأوتار العشر الأواخر أرجى من أشفاعه، لكنها لا تتعين. ثم أعلموا أيها الإخوة أن ليلة القدر لا تخص بشيء إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، بل هو لم يخصه بها أيضا لكن نص عليها تأكيدا لذلك، وهو إيش؟ القيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن ليلة القدر وبقية ليالي رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ويكون التنصيص على ليلة القدر من باب ذكر الخاص مع العام. اسمع، حافظوا على الصلوات بعدها، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر هي داخلة في ضمن الصلوات، لكنه نص عليها تأكيدا لها وتعظيما لشأنها. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح، الروح من الملائكة أو لا؟ من الملائكة، لأنه جبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، فجبريل من الملائكة، لكنه نص عليه لشرفه عليه الصلاة والسلام. إذن ليلة القدر نص على قيامها تعظيما لها ولشرفها، ولكن هل تخص بغير القيام؟ يعني لو قال قائل أنا أريد أن أكثر الصدقة في ليلة 27 لأنها ليلة القدر، قلنا هذا خطأ من وجهين. استمع يا ولد، لو قال قائل أريد أن أخص ليلة 27 بكثرة الصدقة، لماذا؟ قال لأنها ليلة القدر، قلنا هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن ليلة 27 لا يتعين أن تكون ليلة القدر، فتعينك إياها من كيسك، من عينها ليلة 27؟ ثانيا تخصيصها بالصدقة أيضا من كيسك، هل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للصدقة في ليلة القدر مزية على الصدقة بغيرها؟ أبدا، ومن كان عنده شيء فليأتنا به. بقي أن يقال العمرة في رمضان تعدل الحجة. كثير من الناس يخصون ليلة القدر بعمرة، فنقول نعم، كثير من الناس يخصون ليلة 27 بعمرة، فنقول هذا خطأ منكم من وجهين. الوجه الأول يقول أنا أعتمر في ليلة 27 لأنها ليلة القدر، نقول هذا خطأ من وجهي. نعم، الوجه الأول أن نقول من قال لك إن ليلة القدر ليلة 27 بالذات، هذا واحد. والثاني تخصيصها بعمرة تخصيص لها بعمل لم يشرعه الله ولا رسول. تمام، إذن هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اعتمر ليلة القدر فله كذا وكذا؟ أبدا، ومن عنده شيء فليتفضل به، ولا حث أمته على أن يعتمروا ليلة القدر أبدا. فلماذا يا أخواننا نشرع شيئا في دين الله ما لم يأذن به الله؟ لماذا نتقدم بين يدي الله ورسوله؟ لماذا نفرض شريعة لم يشرع الله ورسوله؟ أفلا يكون هذا جناية منا على الشرع؟ عجيب يا جماعة، بلى والله، أي إنسان يخص عبادة بزمان أو مكان لم يخصها بالشارع فإنه جناية على شريعة الله. لهذا أقول يجب أن يبين لهؤلاء العوام أن تخصيصهم ليلة 27 بعمرة خطأ. من كم الوجه؟ أنت ضيفنا اليوم. هما تمام، تمام، جيد. طيب نقوم من وجهين. الوجه الأول، ما الذي أدراك أن ليلة 27 هي ليلة القدر؟ لا أحد يتزم. والشيء الثاني، الوجه الثاني تخصيصها بعمرة غير صحيح، ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا نتعب أنفسنا؟ ثم من أعجب العجب أن من الناس من يأتي بعمرة ويتكلف السفر من بلده ويحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة، فإذا جاء ووجد الزحام انصرف إلى بلده، انصرف ووجد الزحام مشقة، وهذا حرام لا يحل، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم منعتم فما استيسر من الهدي. وهذا لم يمنع، هذا زحام متى يمكن يزول لما يزول؟ يزول، أصبر إلى النهار يزول، اصبر الليلة الثانية يزول، أما أن تلعب بدين الله تأتي بعمرة في ليلة معينة تخصها أنت من كيسك، ثم إذا وجدت الزحام هونت، أين الإيمان يا جماعة؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ لذلك ننصح إخواننا أن لا يخصوا ليلة 27 بإيش؟ بعمرة. والاجتهاد في ليالي العشر بما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ القيام فقط. أما رمضان كله فنعم ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه بكثرة الصدقة، كثرة الإحسان، كثرة معونة المحتاجين، كثرة الرحمة بالضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الشهر شهر جود من الله عز وجل، والله جواد يحب الجود ويضاعف الإنفاق في سبيله، كما قال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل كم؟ نعم. كم يكون حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم الجزاء؟ بارك الله فيك، 700. فمن أنفق في سبيل الله مخلصا لله عز وجل محتسب لثوابه فإن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ونحن لا نقول للناس لا تجودوا في رمضان، جودوا، تصدقوا، أحسنوا، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الذكر، أكثروا من كل خير، لكن لا تخصوا شيئا معينا بعمل معين إلا إيش؟ إلا بدليل، لأن نحن متعبدون بدين الله لسنا متعبدين بأهوائنا. هذا ما أحببت التنبيه عليه، لأن كثيرا من العامة وقعوا في هذا، وانتظروا ليلة غد، ليلة بعد غد يعني ليلة 27، تجدون الزحام الشديد في العمرة على هدى أو على غير هدى، على غير هدى. وهذه الكلمة وإن كانت ثقيلة على مسامع بعض الناس، لكن الحق أحق إيش؟ أن يتبع. والله لن نحجر على عباد الله أن يعبدوا الله، بل نرغب أن الله يعيننا على عبادته ويعين أخواننا، لكننا نحذر عباد الله أن يشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، نحذرهم تحذيرا بالغا. ولذلك تجد عواقب هذا الأمر، أعني تخصيص ليلة 27 بالعمرة، تجد العواقب فيها ليست جيدة، يكثر الزحام، وربما قتل من يقتل من الزحام، ويكثر التلاعب، وهو لا وعدم الإكمال، عدم الإتمام. وما أكثر الذين يسألون يقولون جاء وأحرم بالعمرة ثم لما وجد الزحام قال في أمان الله وولى البيت ظهره. أين الخوف من الله عز وجل؟ أما ما أريد أن أتكلم به الليلة تعليقا على ما سمعنا من قراءة أئمتنا، فهو على قول الله تبارك وتعالى في سورة اقتربت الساعة، قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلنسأل ما الذي نصب كل إنا كل، مع أن الألف إنا الضمير اسم إنا، والمعروف أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، فلماذا جاءت كل بعد الاسم؟ جاءت منصوبة ولم تأتي مرفوعة. أنت نعم يقول بنزع الخافض، ولكنه الجواب غير صحيح. ايش؟ لم اسمع. خطأ خطأ. منصوبة بفعل مقدر يفسره التقدير. إنا خلقنا كل شيء بقدر. لا يا أخي، إذا جئت بالمفسر لا تجب المفسر. التقدير طبعا لا نغير سياق القرآن، لكن نقول التقدير. إنا خلقنا كل شيء بقدر. طيب، زيدا ضربته، ما تقول ضربت زيدا ضربته، كيف تقول؟ إذا أتيت بالمفسر لا تأتي بالمفسر، قل التقدير ضربت زيدا. طيب استرع، إنا كل شيء خلقنا، نقول كل منصوبة بفعل محذوف يفسره ايش؟ ما بعده. والتقدير امشي، إنا خلقنا كل شيء بقدر. فتفيد هذه الجملة أن كل شيء مخلوق لله، أن كل شيء مخلوق لله. ونحن لا نعقل بعد هذه الآية إلا أن الأشياء كلها إما خالق وإما إيش؟ وإما مخلوق. فإذا كان كل شيء مخلوقا لله صار من الخالق؟ الله عز وجل. فهذا يتضمن، هذا التعبير يتضمن انفراد الله عز وجل بالخلق، ويتضمن أن كل شيء مخلوق لإيش، ويتضمن أن كل شيء مخلوق خلقه من؟ الله. طيب، إن خلق بقدر، هذا وصف آخر، يعني كل شيء بقدر، بقدر في زمنه، بقدر في مكانه، بقدر في طوله، بقدر في قصره، بقدر في حجمه كبير أو صغير، بقدر في شدته، بقدر في خفته، كل شيء بقدر. حتى المطر، استمع يا أخي، المطر، حبات المطر أو قطرات المطر، نعم، بقدر. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إيش إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بإيش؟ بقدر. القطرة الواحدة ولو كانت من أصغر القطرات بقدر، قدرها الله عز وجل. على أي مكان تنزل وفي أي زمان تنزل، ويعلم جل وعلا أي ثمرة ونتيجة تكون لهذه القطرة. إذن كل شيء بقدر، الإنسان بقدر، أخلاقه ذميمة أو حميدة بقدر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، وإيش؟ واسألوا الله من فضله. الله هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، لكنه لا يعطي العطاء إلا من هو أهل للعطاء، ولا يحرم العطاء إلا من هو أهل لحرمانه من العطاء، لقول الله تعالى: الله أعلم إيش حيث يجعل رسالته. المهم، كل شيء مخلوق بقدر. أجل الإنسان، أجل الإنسان بقدر، أجل الحيوان، أجل النبات، أجل الحر، أجل البرد بقدر، كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. استمع، وما أمرنا إلا واحدة، يعني أن الله إذا أراد شيئا أمر مرة واحدة، ثم كان الشيء كلمح بالبصر، أهناك شيء أسرع من لمح البصر؟ لا، يكون كلمح البصر، بمجرد أن يقول الله عز وجل كن يكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في البعث: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر، صيحة واحدة يأمر الله عز وجل فإذا هم الخلائق كلها جميعا محضرون إلى الله عز وجل. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. كلمة واحدة تخلق الخلائق كلها بعد الفناء بكلمة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة إيش؟ كلمح بالبصر. في هذه الآية استدل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، استدل بها على الإيمان بالقدر. من أين أخذ؟ إنا كل شيء خلقه بقدر، والإيمان بالقدر لا يتم الإيمان بالقدر. استمع يا ولد لأني سوف أسألك عما أقول. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، يعني أن الله علم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء سابق أو لاحق، فلا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما مضى. ولما قال فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ ماذا قال له؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عز وجل لا يجهل، لا يضل، لا يجهل ولا ينسى، لا ينسى ما كان. فهو لا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما كان ومضى. فلا يمكن أن تؤمن بالقدر إلا إذا آمنت بإيش؟ بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. يعلم الله كل شيء، كل ما مضى فهو معلوم عند الله، كل ما يستقبل معلوم عند الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه واحد. الثاني أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، لا بد أن تؤمن بهذا. كتب جل وعلا في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. أفهمت؟ طيب، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ألم تعلم من المخاطب؟ أي إنسان يخاطب. ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك، أي ما في السماء والأرض، في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية ذكر الأمرين جميعا، وهما العلم وإيش؟ والكتابة. العلم في قوله: يعلم ما في السماء والأرض. الكتاب: إن ذلك في كتاب. أحسنت، بارك الله فيه. أتدرون متى كانت الكتابة؟ كانت الكتابة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله القلم فقال له اكتب قلم، قال له اكتب. والقلم هذا لا تسأل عن كيفيته ولا مادته، إن سألت عن كيفيته ومادته فأنت إيش؟ متنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون. لا تقول وش هذا القلم، ما مادته، كيف هو، وما مداده، لا لا تسأل عن هذا. خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب، قال ربي وماذا اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. كتب القلم ما هو كائن الى يوم القيامة. وهنا اسألكم، هل سؤال القلم ربه ماذا يكتب هل يعتبر تأخرا في تنفيذ الامر؟ من يعرف؟ طيب ليش؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن هذا أمر مجمل. اكتب ماذا يكتب؟ ولهذا لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، كل شيء يخضع لأمر الله، كل شيء يسجد لأمر الله، إلا عتاة بني آدم. عتاة بني آدم ما يخضعون لأمر الله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كمل، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس، إيش؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أتدرون ما الكثير الذي حق عليه العذاب بالنسبة لمن سجد؟ 999,000. هؤلاء حق عليهم العذاب. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله له أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار. آدم الآن امتثل ولا لم يمتثل؟ نظير ما قلنا في القلم قبل قليل، آدم امتثل لكن قال ما هو بعث النار كم؟ فقال من كل 1,999 من بني آدم. هؤلاء بعث النار، أهل النار مخلدون فيها والعياذ بالله. 999 من 1,000 في النار. اللهم أنجنا من النار، أسأل الله العافية. هؤلاء أهل النار، وواحد في الجنة ناجي، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فكبر ذلك على الصحابة، عظم عليهم وشق عليهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم يعني أيها المسلمون واحد، ومن يأجوج ومأجوج 1,000، يعني تكميل 1,000. على كل حال يا أخواني، الآن نقول إن كل شيء كتب وانتهى، جفت الأقلام إيش؟ وطويت الصحف. هذان شيئان. الشيء الثالث أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، كل ما حدث في الكون فبمشيئة الله. ما حدث من فعل الله كإنزال المطر وإحياء الموتى وإماتة الأحياء والرياح والبرق والرعد، هذا معروف أنه بمشيئة الله، لأنه ليس لنا فيه تدخل إطلاقا. كلام معقول ومعلوم؟ طيب، لكن ما صار ما كان من فعلنا، ما كان من فعلنا هل هو بمشيئة الله؟ أنا الآن أحرك يدي وأسألكم، هل هو من فعل الله؟ هل هو بمشيئة الله؟ بمشيئة الله. طيب، من يستعد أن يكشف لي كيف كان ذلك بمشيئة الله؟ تفضل، ولن نقبل منك الجواب لأنك قدمت اليد اليسرى. وأنا حذرتكم يا أخواني، لا تأخذوا بالشمال ولا تعطوا بالشمال، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهمت؟ نعم. ايش هذه المرة الثانية؟ وكفانا الله شر الثالثة. اجلس. نعم تفضل. هذا دليل لا شك انه دليل من القرآن. اسرع لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون